يقول أرغب الزواج من ابنة عمي، لكن والدي يرفض هذا الزواج بسبب خلاف بينه وبين والدها نتيجة أمور دنيوية، فهل أوافق والدي أم أتقدم لخطبتها دون أن يدخل ذلك في باب العقوق؟ أرجو النصح والتوجيه جزاكم الله خيرا. ننصحك بترك ذلك، المرأة تجد بدلها مرأة والوالد ليس بدله والد، فننصحك بأن تستمع لوالدك وتستجيب لطلبه وتلتمس مرحبا، والله جل وعلا هو الموفق سبحانه وتعالى، ويرجى لك التوفيق بسبب برك لأبيك وطاعتك لأبيك، فالتمس مرأة أخرى ودعك الشيء الذي يكلم ربه والدك. جزاكم الله خيرا.